لما استسلم اليهود وفتح الله خيبر كلها بما فيها هذان الحصنان اللذان فتحهما الله على علي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجبرهم على الاسلام فقط، وانما الزمهم باحد امرين: الدخول في الاسلام عن طواعية، او لا يدخلون في الاسلام ولكن لا بد ان يخضعوا لنظام الدين الاسلامي، او يخضعون لنظام الحكم الاسلامي ويصبحون بذلك اهل ذمة، اي يدخلون في ذمة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهذا ما حصل، كل من اليهود دخلوا الاسلام والباقون بقوا على دينهم. الذي حصل ايضا ان رسول الله لم يخرجهم من خيبر، وقد آلت الى ان تصبح ملكا للدولة الاسلامية، واقترح زعماء خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الاراضي تحت ايدي اليهود، لانهم اخبر وادرى برعايتها وزراعتها، على ان يكون الشطر ما يخرج لها والشطر الثاني للمسلمين. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا ليس هنالك ما يدل لا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في احكام الشريعة الاسلامية ان غير المسلمين من النصارى او اليهود يجبرون على ترك دينهم ويحملون حملا على الدخول في الاسلام، لا، اما ان يدخلوا طواعية او لا يدخلون، ولكن لا بد ان يشملهم نظام الاسلام، نظام المجتمع الاسلامي. ونظام المجتمع الاسلامي من جنوده ان للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم، هذا من جنود المجتمع الاسلامي. لكن الطابع العام للمجتمع، نظام التعامل، القانون العام هو قانون اسلامي. نعم، هذه خلاصة درسنا في الاسبوع الماضي، وقلنا هذا الموضوع لم ينجز بعد، وسنعود اليه لمزيد من الشرح، لان هذه المسألة كانت ولا تزال في اذهان كثير من الناس ذات فكر. يقول الان نتابع: لماذا لا يجبر الاسلام سائر الناس على الدخول في دين الله عز وجل؟ لماذا لم يرد في الاسلام نص يحمل رئيس الدولة او المجتمع الاسلامي على ان يجبر سائر الناس من غير المسلمين على الدخول في الاسلام؟ هذا هو السؤال المطروح، ومن خلال الجواب تحل المشكلة. ولكن ارجو ان نتنبه جيدا، لان هذا الموضوع موضوع علمي دقيق. الجواب نلمحه بل نتبينه من خلال قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الآية لا إكراه في الدين، هذه جملة خبرية وليست إنشائية كما يتصور البعض، أي لا يتصور أن يدخل دينا في قلب إنسان أو في عقله عن طريق الإكراه. هذا الشيء مستحيل وغير متصور أبدا.

واذا كانت المسألة بدهية واضحة ام معقدة غامضة؟ متى وصل العقل فيها الى قرار؟ فان الحكم للعقل وصاحب العقل لا يملك امام عقله اي حل، اليس كذلك؟ اذا من هنا كان عبارة الشريعة الاسلامية عبارة علمية دقيقة، لا يكره غير المسلمين على الاسلام لان الانسان لا يملك ان يكون حرا في ما يعتقد. ومن هنا كانت العبارة مغموسة في الخطأ ومغموسة في الجهالة، تلك التي تقول لا يجوز ان نجبر غير مسلم على الاسلام لان الانسان حر في الاعتقاد. وقلت لي لان الانسان حر في التفكير، لقلت لك نعم، ولعل السياسيين هكذا قال، نعم هكذا قال. يعني المعنى الذي قصد اليه وعبر عنه بلغته الاعجمية الانجليزية هي الفكر فور، وليس عبارة عن اليقين والاعتقاد. هذا شيء يبين لنا مدى الاتباع الاعمى، مدى السير التقليدي وراء هؤلاء الاجانب الغربيين. افتح عينك وفكر بعقلك، لا تفكر بعقلك. اعود فاقول الفرق في العبارة وهي درجة واحدة، لكن هذه الدرجة الواحدة وضعت احدى العبارتين في اعلى قمم التعبير العلمي الدقيق، وهي عبارة الشريعة الاسلامية، ووضعت العبارة الثانية في ادنى درجات الخطأ والجهالة الفادحة. الانسان لا يملك ان يكون حرا في معتقده، ولكنه يملك ان يكون حرا في ان يفكر او لا يفكر. ومن هنا الاسلام دين الفطرة، ما في سبيل الى ان يقول لزيد من الناس اعتقد ان الله موجود، من يقدر يعتقد؟ كان السبيل الى ذلك ان تحاوره، ان تحدثه، ان تناجي عقله، وسيعلم بعد حين طال هذا الحين او قصر سيعلم الحقيقة. ومن ثم سيتبع ان اراد ان يكون حرا وينساق وراء قرار عقله. والان نقول اذا كان الانسان ليس حرا فيما يعتقد، وعرفنا ان هذا هو الحق وهو الواقع وفهمناه، فيكيف لك ان الباري امرنا ان ندين بمعتقد الاسلام؟ ألم يكلف الله عباده أن يعرفوا أن يؤمنوا به ربا واحدا، وأن يؤمنوا برسله وبكتبه وبأحداث ما بعد الموت؟ بل إذا الباري أمرنا بما لا قبل لنا به، أمرنا أن نعتقد بالإسلام، والآن نحن نقول الإنسان لا يملك أن يكون حرا. ما الجواب؟ الجواب أن الله عندما أمر الإنسان العاقل لم يأمره بالغاية أن يعتقد أو لا يعتقد، وإنما أمره بالوسيلة. أمرك أن تترك الوسائل، أمرك أن تفكر، وضع أمامك دلائل، قال لك تبصر، وضع أمامك العلم، قال لك تغذى به، وضع أمامك إخبارات القرآن والكتب السماوية الصحيحة كما أنزلت على الرسل والأنبياء. هو ما قال لك اعتقد رأسا، هذا لا تملكه، لكنه ماذا قال لك؟ قال لك تفكر فيما وضعته أمامك،